في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة وهي التي انقطع حيضها، آيسة التي انقطع حيضها، نعم، والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج، والمختلعة التي يدخل بها الزوج الحامل لأن الزوج عالم ظاهر على أن فيها حمل، طلقها وهو يعلم الحمل، فلا يحصل له ندم، لا يحصل له ندم، بخلاف لما يكون في طهر جامعة فيه وبعد ذلك علم على أنها حملت منه ثم ما يتندم. وأما إذا كان الحمل ظاهر خلاص، نعم. وينقسم الطلاق باعتبار آخر، وكذلك المرأة في كون تلقى وهي حامل، لأن عدتها بوضع الحمل، عدتها بوضع ليه، لو طلقها في الصباح وجاء في العصر ولدت خرجت من العدة، خرجت من ليه من العدة، نعم. لو خرج من عدة ولو بعد ساعة طلقها الساعة 4 الساعة 5 ولدت، خلاص وضعت الحمل، خلاص، نعم. وينقسم الطلاق باعتبار آخر، وأولاد الأحمال عدتهن أن يضعن حملهم، نعم، وأولاد الأحمال، نعم. وينقسم الطلاق باعتبار آخر إلى واجب وطلاق المولى، وإلى مندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق، وإلى مكروه. وينقسم الطلاق باعتبار آخر إلى واجب وطلاق المولى. كطلاق المولي الذي حلف وقال والله إن فعلت كذا لا أطلقنك، نعم. قوله إلى واجب كطلاق المولي، شوف عندك إيش قال الحاجة، إذا طلب به، ما في عندك الحاجة إيش يقول المولي هذا، أي إذا طلب به، إذا طلب المولي، واحد قال أنا حلف على أنه لا لا لا, لا, لا لا يجامع زوجته بالمرة، حلف على أنه لا يجامعها، فيعطيه الشرع فصحى 4 أشهر، بعد 4 أشهر إذا ما رجع وراجع زوجته وجامعها يطلقها منه، يطلقها من الحاكم، يطلب منه أن يطلقها، ها ما تبغاها هي طلق، يجبره بالطلاق، لأن المرأة ما تقعد بلا زوج، نعم. أي إذا طولب به فإنه يجب عليه الطلاق المولي، نعم. وكطلاق الحكم بالشقاق إذا رأى طلاق، وكذلك طلاق الحكم هو الحكم، الحكم من أهلها وحكم من أهلها، حكم من أهله وحكم من أهلها، تشاجر يجيب الحكمين، بعدين يقول يا شيخ الحكمين اتفقوا، قالوا يا شيخ الأحسن أنك تطلق، ويقول هيا طلق، يطالبونه بالطلاق، هنا قال المولي وهنا إيش الحكم، نعم. وكطلاق الحكم في الشقاق إذا رأى طلاقها مصلحة، الطلاق مصلحة، وعودكم مع بعضكم ما يصلح، رأينا نحن كذا اتفقنا على أن وعودكم مع بعضكم ما يصلح، لازم بينكم الشقاق، والأولى طلق، نعم. وكطلاق العاجز عن القيام بحقوق الزوجية، ما يقدر يصرف عليها، ما يقدر يسكنها في بيت، لأن لها حقوق الزوجة، تعطي الزوجة الحقوق بحسب أمثالهن، حسب مثلهن، بمثل الكسوة بمثل أمثالهن، النفقة بمثل أمثالهن، نعم، السكنة كل شيء، فإذا لم يقدر تقعد الصائمة، ما عنده حق النفقة، تقعد الصائمة إذا طالبت، وأما إذا رضيت خلاص، إذا رضيت تصيد الأحكام، لكن هذا قوله إذا لم ترضى، قالت هذا ما يجيب لي أكل ولا يجيب لي شيء ولا يجيب لي شيء ولا شيء، لها أن تطالب، فإذا عجز عن ذلك يطلقها الحاكم بعد أن يعطيله فسحة ويمهله. نعم. أو كان عاجزا عن الجماع المرأة مثل الأرض تبغى الأرض تنحرف، تبغى بزورة على أنه تكون لها ذرية ولها كذا ولها كذا. نعم. فذلك كذلك أدو طالب يقول هذا عاجز ليس معه إلا هدبة الثوب مثل ما قال الصحابية جاج للرسول، وهذا مو عين، هذا حكم شرع. الصحابية يد الرسول قال يا رسول الله إني أكره فلان ليس معه إلا هدبة الثوب، يعني بعيد مرة هدبة الثوب، أتردوني علي حديقته أو كذا. نعم. وينقسم الطلاق باعتبار آخر إلى واجب فطلاق المولي، ومندوب فطلاق امرأة غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق، ومكروه فطلاق مستقيمة الحال، وحرام فطلاق بدعة. يكره أنك تطلق المرأة المستقيمة، تطلق المرأة المستقيمة يكره. نعم. وحرام كطلاق البدعة وسبق كطلاق البدعة وهو أن تطلقها في وقت الحيض. نعم. لئلا تزيد عليها العدة. نعم. وأشار الإمام للطلاق المباح، وقد تقدم عندك التعجب جبال قوله وسبق أي بيانه في كلام المصنف. بس. طيب. أن يطلقها في إيه؟ في طهر جامعة فيه، أي يطلقها في وقت الإيه؟ في وقت الحيض. نعم. وأشار الإمام للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج. من لا الزوج ما يهواها، فكيف تمكث معه؟ فالأحسن طلاقها، لأن ربما أنه تتزوج برجل يحبها. لكل ساقطة طلاقها، عندما تحب في غيرك تحب. لا.